من أبواب كتاب غيبة شيخنا النعماني رضوان الله تعالى عليه. آخر رواية وآخر حديث تكلمت عنه في الأسبوع الماضي الحديث 42 الذي رواه يعقوب بن شعيب عن صادق العترة الأطهر صلوات الله وسلامه عليه، والتي تحدثت عن قميص رسول الله صلى الله عليه وآله الذي أصيب فيه في واقعة أحد، وكانت آثار الدماء النبوية الشريفة على الكم الأيسر يعني على الردن اليسرى لقميص رسول الله صلى الله عليه وآله، وهو القميص الذي يلبسه إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه عند ظهوره الشريف. هذه آخر رواية تم الكلام فيها في الأسبوع الماضي. هذا فصل جديد عنونه المصنف تحت هذا العنوان: في صفة جنوده وخيله عليه السلام. الرواية 43 عن عبد الرحمن بن كثير عن أبي عبد الله عليه السلام في قول الله عز وجل: أتى أمر الله فلا تستعجلوه. الآية الأولى بعد البسملة من سورة النحل الشريفة، في قول الله عز وجل: أتى أمر الله فلا تستعجلوه. فقال: هو أمرنا. أمر الله عز وجل ألا تستعجل به حتى يؤيده الله بثلاثة أجناس: الملائكة والمؤمنين والرعب، وخروجه كخروج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وذلك قوله عز وجل: كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون. تمت الرواية الشريفة. لا أظن أن هذه الرواية بحاجة إلى بيان طويل، لأن مثل هذه المعاني قد مرت علينا في المجالس السابقة، لكن مع ذلك أشير إلى شيء مما يبين معنى هذه الرواية الشريفة. إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه بخصوص هذه الآية: أتى أمر الله فلا تستعجلوه، وهي الآية الأولى بعد البسملة من سورة النحل المباركة كما قلت قبل قليل. أتى أمر الله فلا تستعجلوه، والإخبار هنا للناس، والإخبار هنا لكل من بلغه هذا الكلام، لكل من وصل إليه هذا القرآن الكريم. أتى أمر الله، أي أن أمر الباري سبحانه وتعالى على وشك الحدوث، على وشك الوقوع. أتى أمر الله فلا تستعجلوه. إمامنا صلوات الله وسلامه عليه يبين معنى أمر الله فيقول: هو أمرنا. هذا الأمر الذي عبرت عنه الآية الشريفة أتى أمر الله، إمامنا هنا قال: هو أمرنا. ونحن إذا أردنا أن نلقي نظرة إجمالية على الأحاديث الشريفة التي وردت عن المعصومين عليهم السلام بخصوص ما ورد فيها من ذكر أمر الله، سواء الأحاديث التي بيّنت لنا معاني أمر الله في الكتاب الكريم أو الأحاديث التي تحدثت عن أمر الله بشكل عام بغض النظر عن تفسير آيات الكتاب. الشيء الواضح في هذه الأحاديث أمر الله صفة من صفات أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، ولذا يتكرر هذا المعنى في الروايات الشريفة: نحن أمر الله، الإمام المعصوم أمر الله. هذا المعنى يجد كثيرا في أحاديث المعصومين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، سواء في الأحاديث التي بينت لنا معاني الآيات القرآنية التي ورد فيها ذكر هذا الله، ذكر أمر الله، أو الأحاديث التي تحدثت عن أمر الله بشكل عام بنحو عام. أمر الله أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، أمره الساري في هذا الوجود، أمره الجاري في هذا القدر. وفي طائفة من الرواية نجد أن الحديث عن أمر الله الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين يستعملونه بخصوص الإمام الحجة صلوات الله وسلامه عليه، تارة يستعملون هذا الاستعمال ويعنون به شخصه الشريف عليه أفضل الصلاة والسلام، وتارة أخرى يعنون به قيام العدل على يديه وظهور الدين وبسط الحق على وجه الأرض على يديه الكريمتين صلوات الله وسلامه عليه. والمعاني واحدة، سواء أريد من أمر الله أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين المقام الشامخ لهم، أو أريد من أمر الله حقيقة أهل البيت، أو أريد من هذا العنوان الإمام الحجة صلوات الله وسلامه عليه، أو أريد من هذا العنوان ومن هذا المعنى بسط العدل على وجه الأرض على يد الإمام الحجة عليه أفضل الصلاة والسلام، هذه المعاني كل معناه ناظر إلى جهة، والجهات مردها إلى جوهر واحد، مرد هذه الجهات إلى أهل البيت، ومرد أهل البيت إلى الله سبحانه وتعالى. ولذلك المعاني متقاربة، لكن في كل مقام يكون الكلام بما يناسب ذلك المقام، يكون الكلام بما يناسب تلكم الحيثية أو ذلك اللحاظ الذي نظر إليه الإمام المعصوم صلوات الله وسلامه عليه عند كلامه. وهذه الرواية من جملة الروايات الشريفة التي تحدثت عن معنى أمر الله في الكتاب الكريم، لأن الكلام هنا عن الآية الشريفة: أتى أمر الله فلا تستعجلوه. فقال هو أمرنا، المراد من قوله عليه السلام هو أمرنا احتمالا، الاحتمال الأول قد يكون المراد هو الإمام الحجة عليه السلام نفسه شخصه الشريف، وقد يكون المراد هو بسط العدل وبسط الحق على يديه الشريفتين. الذي يظهر من السياق الشريف أن النظر أيضا إلى الإمام الحجة عليه السلام، والنظر أيضا إلى مسألة بسط الحق ومسألة بسط العدل. نقرأ الرواية الشريفة: فقال هو أمرنا، أمر الله عز وجل ألا يستعجل به، في بعض النسخ ألا تستعجل به، والمعنى واحد، ألا يستعجل به باعتبار الباري قال أتى أمر الله فلا تستعجلوا، ألا يستعجل به، ألا تستعجل به حتى يؤيده. والتأييد هنا يكون أيضا للإمام الحج عليه السلام، والتأييد أيضا يصدق لهذه الغاية التي يريدها الإمام صلوات الله وسلامه. يصح الكلام أن الله يؤيد الإمام عليه السلام، وأن الله يؤيد ما يريده الإمام، فيؤيده بالملائكة، يؤيده بالأنصار المخلصين، ويؤيده بالرعب. ألا تستعجل به حتى يؤيده الله بثلاثة أجناس. الملائكة والمؤمنين والرب. أما بالنسبة للملائكة فقد مرت الروايات الشريفة فيما سلف والتي حدثتنا عن نزول أصناف من الملائكة مع الإمام الحجة عليه السلام، وفي حينها تحدثت عن هذه المسألة. الآن بشكل موجز أعيد الكلام. في الروايات الشريفة أن جبرائيل عن يمينه وأن ميكائيل عن يساره صلوات الله وسلامه عليه. هذا صنف من الملائكة، وميكائيل وجبرائيل من أشرف الملائكة المقربين. هناك طائفة ثانية من الملائكة يؤيد بهم الإمام صلوات الله وسلامه عليه، وهم الملائكة الذين نزلوا على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في واقعة بدر، وهؤلاء يقودهم منصور. ولذلك من جملة شعارات الإمام في الحرب يا منصور أمت، وهو شعار رسول الله صلى الله عليه وآله في بدر، وهو شعار مسلم بن عقيل، وهذه الأيام أيام شهادة مسلم بن عقيل، هذه الأيام أيام محنة شهيد الإسلام مسلم بن عقيل صلوات الله وسلامه على هذه الأيام أيام شهادته. إذا حانت المناسبة ربما يكون لنا حديث عن هذه القضية. أيضا الشعار الذي رفعه مسلم ابن عقيل صلوات الله وسلامه عليه يا منصور أمت، ومنصور هو اسم الملك الذي يقود هذه الأفواج التي نزلت على رسول الله صلى الله عليه وآله في واقعة بدر. هذه المجموعة الثانية من الملائكة. المجموعة الأولى خواص الملائكة، أقرب الملائكة ميكائيل وجبرائيل. المجموعة الثانية هؤلاء الذين نزلوا على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بقيادة منصور. المجموعة الثالثة الملائكة الجرب الشعث الغبر الذين نزلوا على سيد الشهداء في كربلاء وعرضوا النصرة على أبي عبد الله، وسيد الشهداء أمرهم بالرجوع، والروايات الشريفة صريحة أنهم ماكثون عند قبر سيد الشهداء إلى يوم ظهور الإمام الحجة عليه السلام، وهم الملائكة المستغفرون لزوار سيد الشهداء. السلام عليك وعلى الملائكة المحدقين، هؤلاء الملائكة الذين أحدقوا بحرم أبي عبد الله، والذين يستغفرون لزواره الذين ذكروا في الزيارات الشريفة. هو كل مراقد الأئمة محاط بالملائكة وأفواج الملائكة صاعدة نازلة. أما هذا الذكر التخصيصي لطائفة من الملائكة عند قبر سيد الشهداء لهذه المجموعة، وإلا كل مراقد الأئمة أفواج الملائكة صاعدة نازلة، لكن هذه المجموعة من الملائكة، هذه المجموعة آلت على نفسها أن تمكث ليل نهار عند قبر أبي عبد الله صلوات الله وسلامه عليه حتى يظهر إمام زماننا عليه السلام. هذه المجموعة الثالثة. وهناك مجاميع أخرى من الملائكة، نحن تحدثنا عن الملائكة وعن أصنافهم الذين ينصرون إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه، لا أعيد الكلام بكل تفاصيله مرة ثانية. فقال هو أمرنا، هذا الأمر الذي جاءت الآية تأمر الناس أن لا يستعجلوه، لأن الاستعجال خلاف للتسليم، ولأن الاستعجال خلاف للطاعة. نحن عبيد، والعبد أول مقاماته مقام الطاعة، وأعلى مقاماته مقام العبودية. العبد نحن عبيد، عبيد لأهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، وأول مقامات العبد مقام الطاعة، وبعد الطاعة يأتي التسليم، وبعد التسليم تأتي السالمية، وبعد السالمية تأتي العبودية، وأرقى مراتب العبودية هي العبودية. فأول المراتب مراتب الطاعة. الاستعجال بخلاف التقدير الإلهي هو خلاف الطاعة. المطيع لا بد أن يطيع تمام التقديرات وتمام الأوامر الصادرة. ولذلك هذا المعنى نجده جليا في دعاء الغيبة، دعاء الوجود في آخر المفاتيح، فصدرني على ذلك، يعني صدرني على طول الغيبة، هكذا ندعو في الدعاء، فصدرني على ذلك حتى لا أحب تعجيل ما أخرت ولا تأخير ما عجلت ولا كشف ما سترت ولا البحث عما كتمت، ولا أنازعك في تدبيرك يا إلهي، ولا أنازعك في تدبيرك، ولا أقول لما وكيف وما بال ولي الأمر لا يظهر وقد ملئت الأرض من الجو وأفوض أموري كلها إليك. تلاحظون المعاني واضحة تتحدث عن هذا المعنى الذي أشارت إليه هذه الآية الشريفة، حتى لا أحب تعجيل ما أخرت ولا تأخير ما أجلت، إلى آخر الفقرة من هذا الدعاء الشريف، وأفوض أموري كلها إليه. وهذا هو معنى التسليم، وهذا هو معنى السالمية. المراد من التسليم أن الإنسان يسلم في عقله وفي قلبه وفي عواطفه لمراد إمامه، وأما المراد من السالمية أن يكون سالما ومملوكا بتمامه لإمامه، أن لا يكون فيه شيء لغير إمامه. المراد من السالمية، وهي أرقى من معنى التسليم، والعبودية أرقى من معنى السالمية. أتى أمر الله فلا تستعجلوه، فقال هو أمرنا. أمر الله عز وجل ألا يستعجل به، ألا تستعجل به، حتى يؤيده الله، حتى يؤيد إمام زماننا، حتى يؤيده الله بثلاثة أجناح. وهذا التأييد ليس له خصوصية لإمام زماننا، إمامنا مؤيد في كل أحواله. هذا التأييد بلحاظ حاجة الناس، بلحاظ أن الناس محتاجون لبسط العادل، فهذا التأييد يأتي من هذه الجهة ببركة الإمام المعصوم عليه السلام، وإلا لا يعني أن الإمام عليه السلام لم يكن مؤيدا قبل هذا اليوم الذي يؤيد به الملائكة. أنا قبل قليل قلت المراد من التأييد هنا تأييد للإمام من جهة، وتأييد للأمر الذي يبغيه صلوات الله وسلامه عليه. وفي الحقيقة هذا التأييد ليس لشخص الإمام، الإمام مؤيد في جميع حالاته، ومتى غاب عنه التأييد حتى يؤيد في مثل هذا اليوم الذي تنزل فيه ملائكة النصر، وإنما هذا التأييد لأجل الغاية، هذه الغاية التي هي لحاجة الناس لأجل بسط العدل، وإنما كانت بسبب الإمام ببركته صلوات الله وسلامه عليه. حتى يؤيده الله بثلاثة أجناد، وأجناد جمع لجنود، أجناد جمع جموع، أجناد جمع لجنود، وجنود جمع لجندي، جندي تجمع على جنود، جنود تجمع، هذه جموع الجموع، أجناد جمع الجمع. بثلاثة أجناد يعني بثلاثة جيوش، وكل جيش يتألف من جنود. بثلاثة أجناد الملائكة والمؤمنين والرعب، الملائكة تحدثنا عنهم، والمؤمنون طالما مر الكلام عنهم، وهم أنصار إمام زماننا المخلصون صلوات الله عليه، والرعب وهي الحالة النفسية التي تنبعث في قلوب أعداء أهل البيت، في قلوب أعداء إمام زماننا. ولذلك الرعب يسير أمامه في بعض الروايات مسيرة شهر، في بعض الروايات مسيرة ثلاثة أشهر. الرعب يسير أمام إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه مسيرة ثلاثة أشهر، وهذا الرعب ناتج من أي شيء؟ هذا الرعب ناتج من الظروف المحيطة في الزمان الذي يظهر فيه إمامنا صلوات الله وسلامه عليه. هناك جملة من الأمور، وإن كانت الروايات الشريفة تحدثنا عن أن هذا الرعب هو من المعاجز التي يؤيد بها الإمام صلوات الله وسلامه عليه. نحن هنا لا ننكر الوجه الإعجازي في قضية الرعب، لكن هناك ظروف وملابسات إذا أردنا أن ندرس الروايات التي تحدثنا عن زمان الظهور الشريف نجد هناك ظروف وملابسات تكون مقدمة لانبعاث الرعب في نفوس الناس. مسألة الخواء الروحي الذي يسيطر على العالم في كل جهاته في كل جهات الأرض، وهذا المعنى نجده واضحا في الروايات، الروايات التي تحدثنا عن فقدان الحقائق المعنوية والمسائل المعنوية من نفوس الناس في كل المجتمع البشري، وحيرة البشرية وبحث البشرية عن مخلص. هذه المعاني كلها بمجموعها مع ظهور الإمام صلوات الله وسلامه عليه وبقوى إعجازية وظهور بعض المعجزات الواضحة التي يراها الناس وتشهدها الخلائق، هذه المعاني مع ظهورها مع وضوحها هذه تكون مقدمة لنشوء حالة الرعب وكثرة الدماء التي تسفك وكثرة القتل والانتصارات المتوالية والقوة الهائلة، وكذلك ما يبثه أعداء الإمام صلوات الله وسلامه عليه من إرعاب الناس ومن تخويفهم لأجل خذلانهم عن الإمام عليه السلام ولأجل إبعادهم عن الإمام صلوات الله وسلامه عليه، مع وجود الرعب الإعجازي سيحول الناس إلى حالة من الرعب والهلع والخوف والفزع، ولذلك تفتح البلدان بشكل متيسرا وبشكل مستسهل لجند الإمام صلوات الله وسلامه عليه. لذلك الروايات تحدثنا أنهم إذا وصلوا إلى القسطنطينية، إن كان المراد من القسطنطينية نفس المدينة السابقة والتي هي الآن في زماننا مدينة اسطنبول الآن، إن كان المراد منها من هذه اللفظة القسطنطينية، إن كان المراد منها هذه المدينة التي كانت عاصمة دولة الروم الدولة البيزنطية في الأزمنة السابقة، إذا كان المراد منها هذه المدينة والتي هي الآن اسطنبول، إذا كان المراد منها هذه المدينة أيضا هذا المعنى يمكن أن يصح، لكن ربما يراد منها أقوى عاصمة في زمن الظهور، لأن الروايات هكذا تقول، وإنه لا يفتحها أحد قبله، والحال القسطنطينية فتحت أكثر من مرة على طول التاريخ. الروايات تقول أن القسطنطينية باعتبار القسطنطينية كانت هكذا، مسألة فتح القسطنطينية في زمان القسطنطينية من الخيال أكثر، من الشيء المستحيل أن مدينة القسطنطينية تفتح، لكنها فتحت بعد ذلك المدينة، فتحت وأكثر من مرة على طول التاريخ. أما الروايات التي تحدثنا عن القسطنطينية التي يفتحها الإمام الحج عليه السلام تقول عن هذه المدينة التي لم يفتحها أحد ولا تفتح إلا على يديه، فلربما أن الروايات تحدثت عن القسطنطينية التي هي فعلا مدينة اسطنبول، ولأنها كانت في زمان الأئمة فعلا لم تكن قد فتحت، فمن هذه الجهة ومن هذا اللحاظ الأئمة تحدثوا من هذه الحيثية باعتبار في زمانهم لم تكن قد فتحت. وإما المراد من القسطنطينية في زمان الظهور هي أقوى مدينة وأقوى عاصمة، ولذلك هذه أقوى مدينة وأقوى عاصمة تفتح بطريقة المعجزة، وكما في الروايات الشريفة أنها محاطة بالمياه هذه المدينة، وأصحاب الإمام عليه السلام حينما يبعثهم إلى المدينة يمشون على الماء يعبرون إليها ويفتحون حصونها وقلاعها بالتكبير فقط من دون القتال، الروايات هكذا تقول، وإنما يكون هذا الأمر لبعث الرعب في نفوس الدول الأخرى، وإلا بقية البلدان التي هي في القوة دون القسطنطينية المذكورة جيش الإمام يقاتل ويعطي الشهداء ويعطي الجرحى، والله لا يكون هذا الأمر حتى نمسح نحن وأنتم العلق والعرق، لكن باعتبار هذه المدينة هي أقوى مدينة من جهة القلاع والحصون، من الجانب العسكري، من جهة قوة المنع فيها في زمان الظهور الشريف، لذلك سيكون فتحها بالإعجاز. ولذلك الروايات تقول القلاع والحصون تتهدم وتفتح والأبواب تكسر بالتكبير، يعبرون مشيا على الماء، ولذلك ينبعث الرعب في نفوس أهل هذه البلاد التي ذكرت فيها هذه المدينة القسطنطينية وفي نفوس سائر البلدان الأخرى. يؤيده الله بثلاثة أجناس: الملائكة والمؤمنين والرعب. وخروجه كخروج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وذلك قوله عز وجل: كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون. المشابهة هنا والأمثلة تضرب ولا تقاس. الإمام صلوات الله وسلامه عليه حينما ذكر هذه الآية: كما أخرجك ربك من بيتك بالحق، لا يعني أن الإمام الحج عليه السلام ستجري عليه نفس هذه الحالة، وإنما المراد هكذا: رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بعد أن ضاقت عليه الأمور في مكة، بعد أن ضاقت عليه الأمور في مكة وخرج من مر في هذا الخروج، أكثر المؤمنين الذين كانوا في مكة كرهوا خروجه، وكانوا يظنون هكذا أن هذا الخروج هو نهاية هذا الدين، يعني أن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم إذا خرج من مكة فنهاية هذا الدين بخروج رسول الله من مكة، باعتبار هو القائد، باعتبار هو الإمام، باعتبار هو المصدر. فإذا خرج ويبقى المؤمنون رسول الله صلى الله عليه وآله كان في المدينة بحكم عشيرته، بحكم الهاشميين، وبحكم شخصية النبي صلى الله عليه وآله، المشركون لا يتجرؤون أن يعذبوه كما عذبوا سائر المسلمين، كما عذبوا سائر المسلمين مثلا من العبيد أو من الأحلاف. عمار بن ياسر لم يكن قرشيا، عمار بن ياسر جاء من اليمن ثم كان من أحلاف مخزوم، ولذلك أول قتيل أبوه قتل لأنه لم يكن قرشيا، أمه أول قتيلة قتلت لأنها لم تكن قرشيا. الذين عذبوا في بادئ الأمر الذين لم يكونوا من قريش، العبيد كبلال الحبشي أو الأحلاف كعمار بن ياسر وغير عمار بن ياسر من الذين تحالفوا مع قريش ومع بطون قريش. أما رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، قريش ما كانت تجرأ أن تفعل هذا الفعل مع رسول الله صلى الله عليه وآله، وإن جرت الويلات على رسول الله، وإن أذي رسول الله بأذى ما أذي نبي مثله، لكن لا تتجرأ قريش أن تعذب النبي بنفس التعذيب الذي جرى على العبيد وعلى الأحلاف، بحكم الوجود الواضح لبني هاشم، وبحكم الوجود الواضح لعائلة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، والمنزلة المرموقة للنبي في وسط قريش، لا يتمكنون من ذلك. فإذا كان صاحب المنزلة المرموقة يخرج من البلاد ويبقى هؤلاء المستضعفون، هؤلاء ماذا يتصورون؟ يقولون إن الأمر قد انتهى، ولذلك كانوا يكرهون خروج رسول الله صلى الله عليه وآله الذين آمنوا. وخروجه من المدينة للقتال في بدر أيضا هذا خروج من بيت رسول الله، أيضا المؤمنون كرهوا خروجه وتصوروا أن النبي صلى الله عليه وآله في هذه المعركة يستأصل، لكن الذي حدث خروج النبي من مكة كان هو الأساس لنصرة الدين ولنصرة رسول الله، وخروج النبي من المدينة إلى بدر كانت واقعة الفرقان التي فرقت بين الحق والباطل. ولذلك الآية الشريفة تشير إلى هذا المعنى: كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون. الذين آمنوا تصوروا أن هذا الزمان زمان خروج رسول الله سواء من مكة أو زمان خروج رسول الله من المدينة، تصوروا أن هذا الزمان هو زمان ضعف المسلمين، هو زمان ضعف أهل الإيمان. وجه المشابهة هنا أن الإمام الحج صلوات الله وسلامه عليه يخرج في وقت قد غلب الأيات على الناس، وبالذات على أهل الإيمان، قد غلب الآيات على أهل الإيمان. في وقت يعم فيه اليأس ويسيطر فيه اليأس على أكثر أهل الإيمان، ويظنون أن الخذلان وأن الفشل من حظهم. في مثل هذا الوقت يخرج الإمام الحجة صلوات الله وسلامه عليه ويكون الناصر والفتح على يده. وجه المشابهة من هذه الجهة، وإلا لا يعني أن نفس الحادثة التاريخية التي مرت على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ستجري على الإمام الحجة. وذلك قوله عز وجل: كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون. الرواية 44 عن علي بن أبي حمزة قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: إذا قام المهدي، والرواية ذكرت الاسم الشريف الذي يستحب عنده القيام، إذا قام المهدي صلوات الله عليه نزلت ملائكة بدر وهم 5000. وقبل قليل مرت الإشارة إلى ملائكة بدر، لا أعيد الكلام مرة ثانية. إذا قام المهدي صلوات الله عليه نزلت ملائكة بدر وهم 5000، ثلث على خيول شه، وثلث على خيول بلق، وثلث على خيول حو. قلت: وما الحو؟ قال: هي الحم. الرواية واضحة، وأشرت قبل قليل إلى ذكر الملائكة الذين ينزلون لنصرة إمام زماننا عليه السلام. فقط المعاني اللغوية أبينها: ينزلون على خيول 5000، وهم قد صنفوا إلى 3 أصناف. ثلث على خيول شف، اللون الأشهب بالتدقيق هكذا في كتب اللغة يقولون اللون الأشهب هو الأبيض الذي خالطه السواد، البياض الذي خالطه السواد هو هذا الأشهب، لكن بالتدقيق هذا المعنى غير دقيق. بالتدقيق اللون الأشهب، اللون الأشقر فاتح جدا هو هذا اللون الذي يقال له الأشهب. أما تسمع يقال مثلا أنه حصان أشقر أو فرس شقراء، اللون الأشقر الفاتح جدا باعتبار هذا اللون في تركيبته الأصلية من أي شيء. إذا أردنا هذا اللون ليس لونا أصليا، اللون الأشقر الفاتح ليس لونا أصليا. إذا أردنا أن نحلل هذا اللون، ما هو أصله؟ أصله لون أبيض ويشاب بلون قهوائي فاتح، واللون القهوائي يقال له في اللغة العربية لون أسود. الألوان التي يعبر عنها في اللغة العربية باللون الأسود ما هي؟ اللون الأسود الأسود، هذا الحالك المظلم يقال له أسود في لغة العرب. اللون النيل الأزرق الغامق يقال له أسود في لغة العرب. اللون القهوائي الغامق يقال له أسود في لغة العرب. واللون الأخضر الغامق يقال له أسود. من هنا قيل لأرض العراق أرض السواد لشدة الخضرة فيها. ولذلك مدهامتان اللون الأدهم اللون الأسود في وصف الجنان في سورة الرحمن، مدهامتان في وصف الجنتين، مدهامتان يعني سوداوتان، لأن اللون الأدهم والأسود لشدة الخضرة في الجنان عبر عنها بهذا اللون. فاللون الأشهب بالضبط هو هذا اللون الأشقر الفاتح جدا يقال له لون أشهب. وحتى في لهجتنا الدارجة العامية نستعمل هذا الاصطلاح، نقول هذا أشهب للأشقر الفاتح. ثلث على خيول شه، وثلث على خيول بلق. الخيول البلق أيضا في قواميس اللغة يقال بياض مخلوط بسواد، ونفس التعريف الأول. هذا لا يشخص المعنى الدقيق، ما إذا أردنا أن نشخص المعنى الدقيق للون الأبلق ما هو؟ اللون الأبلق أيضا بياض مخلوط بسواد، لكن يكون لون الفرس هكذا، إما لون رصاصي فاتح جدا أو رمادي فاتح جدا، إما لونها رمادي وهذا اللون من الخيول، ربما رأيتم خيول على هذا اللون، إما لونها رمادي فاتح جدا وإما لونها رصاصي فاتح جدا، بلون الرصاص لكن فاتح جدا، وهذا اللون الذي يقال له اللون الأبلق خيول بلق يعني بهذا اللون، وهذا أيضا ليس لونا أصليا وإنما ينشأ من اللون الأبيض ومن الأسود الفاتح أو من اللون الرصاص الغامق أو ينشأ من اللون الرمادي. إذا شيب باللون الأبيض ينشأ هذا اللون. ولذلك حينما يأتي اللغويون لبيان معنى اللون الأبلق يقولون أنه البياض المخلوط بسواد، والأشهر هكذا، لكن التفريق الدقيق هو هذا الذي ذكرته لكم. وثلث على خيول بلق، وثلث على خيول حوب. قلت وما الحوب؟ قال هي الحمر. الحمر لا بمعنى اللون الأحمر الرماني، وإنما بمعنى اللون الأحمر الممزوج بسواد، وإلا لا يوجد هناك فرس لونه أحمر بلون الأحمر الرماني، وإنما المراد هنا بلون الأحمر المشاب بالأسود. والآن أكثر الخيول تقريبا لونها هذا اللون، لون أحمر مشاب بالسواد، فيكاد أن يكون قهوائيا، يكاد أن يكون أحمر بين الأحمر والقهوائي، وهذا اللون ينشأ من مخالطة اللون الأحمر مع اللون الأسود. فالملائكة 5000 ينزلون وهم ملائكة بدر على إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه بهذه الأقسام. هذه التدقيقات حينما ندقق فيها، لأن معرفة هذه التدقيقات ومعرفة هذه الأوصاف ومعرفة هذه المعاني تزيح الكثير من الشبهات حينما ندرك زمان ظهور الإمام إذا وفقنا لذلك. حينما نطلع على هذه الأحداث ونطلع على هذه الأوصاف ونطلع على هذه التدقيقات ونطلع على هذه المعاني قبل وقوعها، فإذا ما وقع حينئذ الكثير من الشبه والكثير من الإشكالات والكثير من المشاكل التي ستواجه الناس في زمن الظهور الشريف إذا كان للناس علم مسبق فيها، وإلا الأئمة لأي شيء يقولون هذا لأجل الترف الفكري. الأئمة حينما يأتون ويشخصون أوصاف الخيول ويحددون هذا أشهب وهذا أبلق وهذا أحوى، حو جمع لأحوى وبلق جمع لأبلق وشهب جمع لأشهب، حينما يأتون فيشخصون هذا الفرس لونه أشهب وهذا أبلق وهذا أحوى أجمعين، إنما لأجل أن تزاح الكثير من الفتن والكثير من الإشكالات والكثير من الشبه التي ستواجه الناس حين ظهور الشريف. الرواية 45 عن أبي عبد الله عليه السلام قال إذا قام المهدي صلوات الله عليه، الرواية ذكرت الاسم الشريف أيضا الذي يستحب عنده القيام، إذا قام المهدي نزلت سيوف القتال على كل سيف اسم الرجل واسم أبيه. إذا كما في تفصيل الروايات الأخرى إذا ما ظهر الإمام عليه السلام في مكة ووقف بين الركن والمقام وبعد البيعة السيوف تنزل من السماء، هكذا في الروايات الشريفة، لأن سلاح أصحاب الإمام ينقسم إلى أصناف، سلاح ينزل من السماء يعطيه لخاصة أصحابه ل313 الذين يبايعون البيعة الأولى، وسلاح يستخرجه من نفس المسجد الحرام يعطيه للحلقة وللبقية المتبقية من جيش الإمام الحجة ل10000 التي عبر عنها بالحلقة، وأن الإمام صلوات الله وسلامه عليه، الروايات هكذا تقول أن الإمام لا يخرج ولا يسن خروجه حتى تكتمل العدة والحلقة، أما العدة فالمراد منها 313، وأما الحلقة فالمراد منها 10000 السرايا الأولى التي تشكل والتي تكون نواة لجيش الإمام الحجة عليه السلام، عبر عنها بالحلقة، والقادة عبر عنهم بالعدة في روايات أهل البيت. بالنسبة للعدة فسلاحهم من السماء ينزل، وهذه الرواية صريحة، وعلى كل سيف ينزل اسم حامله واسم أبيه، وبالنسبة للحلقة فسلاحهم يستخرجه من نفس المسجد الحرام، يأتي إلى مكان في المسجد فيأمر أصحابه أن يحفروا هنا، فيحفرون فيستخرج سيوفا وسلاحا، حينئذ يقسمه على أصحابه. هناك سرايا أخرى من جيش الإمام، الإمام يستخرج لها سلاحا من نفس مسجد الكوفة. في الروايات أيضا الإمام إذا وصل إلى مسجد الكوفة أيضا يأمر أصحابه، يأمرهم هؤلاء من العجب كما في الروايات الشريفة من الموالي، يأمرهم فيحفرون في مسجد الكوفة فيستخرج لهم 12,000 سيف، غير السيوف التي نزلت من السماء وغير السيوف التي استخرجها الإمام الحج عليه السلام من المسجد الحرام، لأنه في المسجد الحرام ذكرت ذخائر للإمام الحجة، ومن جملة الذخائر المذكورة للإمام الحجة عليه السلام الذخائر التي ذخرها سيدنا عبد المطلب صلوات الله وسلامه. عبد المطلب ذكر ذخائر للإمام الحج عليه السلام في المسجد الحرام. هناك ذخائر مذكورة لإمام زماننا عليه السلام في المسجد الحرام، في مسجد الكوفة وفي مواطن أخرى. ولذلك أسلحة أصحاب الإمام الحجة منها ما ينزل من السماء، منها ما يستخرجه الإمام من مسجد مكة من المسجد الحرام، منها من مسجد الكوفة، ومنها من غير ذلك، وكذلك الأسلحة الموجودة بأيدي الناس في زمان الظهور الشريف. لكن هذا التنزيل من السماء أو هذا الاستخراج من المسجد الحرام أو من مسجد الكوفة يشير إلى صفة خاصة أو إلى منزلة خاصة ومرتبة خاصة لأولئك الذين يتسلحون بمثل هذه الأسلحة. والرواية هنا ناظرة إلى الطائفة الأولى وهم العدة الذين تنزل سيوفهم من السماء. إذا قام المهدي عليه السلام نزلت سيوف القتال، على كل سيف اسم الرجل واسم أبيه، وإنما تنزل في النزول من الجهة العالية. وقلت هذه الرواية مختصرة، أما هذا التفصيل الذي ذكرته موجود في بقية الروايات الشريفة التي تحدثنا عن الإمام الحجة عليه السلام. ومن هنا تلاحظون هذه الرواية موجزة، أما هذه المعاني نحن استفدناها من الروايات الأخرى وهكذا في سائر الروايات الشريفة. من هنا لا يتمكن أحد أن يأتي إلى رواية واحدة من روايات أهل البيت فيريد أن يحتج بها أو يريد أن يفهم منها معنى دون الإحاطة ببقية الروايات التي وردت في نفس هذا الموضوع. ولذلك في هذه القضية التي تسبب الكثير من المشاكل وكثير من الإشكالات حتى عند كبار العلماء بسبب عدم الإحاطة بروايات الموضوع بتمامها، إما يستنتجون معاني خاطئة تعارضها روايات أخرى قالها المعصومون صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، وإما تتولد عندهم إشكالات تؤدي إلى رفض هذه الروايات، والحال لو اطلعوا على بقية الروايات لدفعت هذه الإشكالات ولتوضحت المعاني، والمعاني المبهمة تتوضح. وأن تجرب إذا أردت أن تبحث في مسألة من المسائل فاجمع روايات الموضوع بتمامها، استخسر الروايات في كل مصادرها، حينئذ تبدو المعاني واضحة وتبدأ الروايات بعضها يوضح معنى البعض الآخر، وتبدأ الإشكالات المعنوية تحل الإشكال بعد الإشكال. ولذلك مثل هذه الرواية إذا أخذناها فقط على رسمها نزلت سيوف القتال، قد يفهم منها البعض أن تمام السلاح الذي يقاتل به أصحاب الإمام الحجة ينزل من السماء، والحال لا، الرواية ناظرة إلى جانب من المعاني، إلى جهة من الجهات، وبقية الروايات توضح المعنى. الرواية 46 وهي آخر رواية أذكرها في هذا اليوم، وهذه هي آخر رواية من روايات الباب 13. إن شاء الله في المجلس الآتي نشرع في الباب 14 وهو الباب الذي يتحدث عن علائم الظهور، فيه روايات كثيرة تحدث فيها الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين عن علائم الظهور الشريف. هذه آخر رواية نقرأها في هذا اليوم وهي آخر رواية في الباب 13. عن الحسن ابن محبوب عن خلاد بن الصفار قال سئل أبو عبد الله عليه السلام هل ولد المهدي عليه السلام؟ الرواية ذكرت الاسم الشريف الذي يستحب عنده القيام. هل ولد المهدي عليه السلام؟ فقال لا لم يولد، وإنما سيولد بعد ذلك. فقال لا، ثم قال إمامنا الصادق عليه السلام ولو أدركته لخدمته أيام حياتي. هذا كلام إمامنا الصادق، فماذا نقول نحن؟ ولو أدركته لخدمته أيام حياتي. والإمام صلوات الله وسلامه عليه حينما يقول هذه الكلمة، حينما يقول هذه الكلمة لأي غاية ولأي مقصد؟ قطعا أول مقصد وأول غاية يريدها الإمام صلوات الله وسلامه عليه أن يبعث هذا المعنى في نفوس أشياء الإمام الحجة. قطعا أول معنى يريده، لأننا إذا نرى إمامنا الصادق عليه السلام يقول هكذا ولو أدركته لخدمته أيام حياتي، فماذا نحن؟ إذا كان موالينا يقولون هكذا فنحن العبيد ماذا نقول؟ إذا كان الإمام المعصوم يقول هكذا فنحن العبيد الخطاؤون العاثرون ماذا نقول؟ قطعا من المقاصد المهمة التي يريدها الإمام الصادق عليه السلام هو توليد هذا المعنى وبعث هذا المعنى في نفوسنا، أن نعيش هذه الحالة وأن نعيش هذا المعنى من الخدمة والعبودية والطاعة والتسليم لإمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه. وإلا فإمام زماننا عليه أفضل الصلاة والسلام هو سيد أهل الأدب، وأئمتنا هم سادة أهل الأدب، وما جاء الأدب إلا من أئمتنا. رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هو الذي يقول علي أديبي أنا أديب الله وعلي أديبي، والحسنان أديبا رسول الله وأديبا علي، وزين العابدين أديب الحسين، وهكذا وإمام زماننا أديب الحسن العسكري صلوات الله وسلامه عليه. إمام زماننا لو كان في زمان إمامنا الصادق الآداب التي نراها في سيرة أهل البيت، إمامنا الصادق عليه السلام يقولون يا ابن رسول الله نروي الحديث عن، قال إذا رويتموه عن أبي أحب إلي. هذا الحديث حتى الذي تسمعونه مني إذا ما رويتموه عن أبي فهو أحب إلي، لأنه يريد أن يشاع ذكر أبي في كل زمان في كل مكان، وهذا أدب أهل البيت على طول. وأئمتنا صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، سيد الشهداء في زمان إمامة الإمام الحسن عليه السلام، الروايات هكذا تقول أن سيد الشهداء ما كان يتكلم في محضر أبي محمد الحسن صلوات الله وسلامه عليه، وما كان يرفع عينيه في وجهه، وما كان يصدر منه إلا تصرف المطيع التابع في زمن أبي محمد صلوات الله وسلامه عليه. وهذا الأدب واضح على طول سيرة الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، هم سادة الأدب ومنهم خرج الأدب. لكن هذا المعنى يبينه صادق العشرة من هذه الجهة لبحث هذا المعنى في نفوسنا، ومن جهة ثانية إمامنا الصادق عليه السلام يبين شدة محبته وشدة ولهه بإمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه. وأئمتنا كلهم يشتدون حبا لإمام زماننا، أولا لأنه منهم، وثانيا لشدة مظلوميته صلوات الله وسلامه عليه. نحن حينما نقرأ في تأريخ أئمتنا، وتأريخ أئمتنا كله أحزان، وتأريخ أئمتنا كله مظلومية وكله بلايا وقوارع، أكثر أئمتنا الذين تحملوا من الأحزان ومن البكاء والرزايا سجاد العترة صلوات الله وسلامه عليه. إمامته بعد واقعة الطاف 35 سنة، وربما في بعض الأخبار أكثر، إذ ورد في بعض الروايات أنه بكى 40 سنة، لكن المعروف بين المؤرخين قد يكون هذا الرقم على وجه الحقيقة وفعلا إمامته 40 سنة، وقد يكون على وجه التقريب باعتبار المشهور والمعروف في كتب التاريخ أن إمامته بعد واقعة الطاف 35 سنة، إمامة الإمام السجاد صلوات الله وسلامه. إمامة الإمام السجاد طيلة هذه السنين الإمام يبكي على سيد الشهداء، والإمام السجاد تحمل من الويلات أكثر من سائر الذين كانوا في كربلاء، أكثر من العقيلة وأكثر من سائر عائلة الحسين صلوات الله وسلامه، لأن الإمام السجاد أكثر الخلق حبا لسيد الشهداء، لأنه أعرف الناس بسيد الشهداء وأعرف الخلق بسيد الشهداء. وقطعا الذي يكون أكثر معرفة حينما يصطد العزيز هو هذا الذي يكون أكثر حبا. لكن أحزان العقيلة صلوات الله وسلامه عليها بقيت شاخصة وبقيت مذكورة في كل زمان وفي كل حال، لما للعقيلة من منزلة خاصة عند أهل البيت، وإلا فالأحزان الواقعية أحزان سجاد العترة عليه السلام، والبكاء الطويل بكاء سجاد العترة صلوات الله وسلامه عليه. وأكثر الأئمة بكاء على سيد الشهداء سجاد العترة صلوات الله وسلامه عليه، لكن إمام زماننا إذا كان إمامنا السجاد بكى 35، وحتى لو عمر إمامنا السجاد آلافا من السنين لبقي يبكي. أما إمامنا السجاد 35 ورحل مسموما عن هذه الدنيا، إمام زماننا 1155 سنة يبكي على جده سيد الشهداء. إمامنا السجاد 35، إمامنا الحجة من 260 بداية الغيبة وإلى هذه السنة 1415، كم يكون عدد السنين؟ 1155 سنة. إمام زماننا يبكي ويبكي دما كما في زيارة الناحية المقدسة، وأحزانهم واحدة. أنا لا أريد أن أقول إن إمام زماننا عليه السلام حزنه أشد من حزن السجاد، قلوبهم واحدة نورهم واحد، وإمامنا السجاد لو عمر هذه المدة لبكى كما بكى إمامنا الحجة، وهكذا صادق العشرة. لكن الظروف الزمانية التي أحاطت بكل إمام هي التي تجعلنا نتحدث بهذا الحديث، وإلا فالقلوب واحدة والمصيبة واحدة والحزن واحد. وجاء ذكر إمامنا السجاد صلوات الله وسلامه عليه، وفي هذا اليوم نجعله الوسيلة إلى إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه. إمامنا السجاد طيلة هذه الفترة بعد واقعة الصفوف دموعه ما وقفت وعبرته ما هدأت، ولذلك الأخبار تقول ما قدم له طعام ما قدم له شراب إلا ومزجه بدموعه. إمامنا السجاد يدخل عليه في أحد الأيام أبو حمزة الثمالي يقول: سيدي يا ابن رسول الله رفقا بنفسك سنين طويلة وأنت تبكي، سنين طويلة وما هدأت زفرتك، سنين طويلة وما وقفت الدموع تجري على خديك حتى تركت آثارا واضحة على وجنتي إمامنا السجاد عليه السلام. يا ابن رسول الله ألقت لكم عادة كرامتكم من الله الشهادة، ما هذا البكاء ما هذا العويل؟ رفقا بنفسك يا ابن رسول الله. إمامنا السجاد يزداد بكاء، قال: يا أبا حمزة الذي تقوله صحيح، القتل لنا عادة كرامتنا من الله الشهادة، ولكن يا أبا حمزة قبل يوم الحسين هل سمعت بهاشمية سويت؟ هل سمعت بعلوية ضربت؟ هل سمعت بفاطمية صاروها على الإبل العارية من بلد إلى بلد؟ هل سمعت بذلك يا أبا حمزة؟ وأحزان الإمام متواصلة ودموع الإمام متواصلة عند الطعام عند الشراب في بيته في المسجد إذا زار رسول الله إذا خرج إلى البقيع لزيارة أجداده حتى في الشارع كان الإمام يسير في أحد الأيام في طرقات المدينة وإذا برجل ينادي في طرقات المدينة أيها المسلمون ارحموني أنا غريب إمامنا السجاد نادى عليه دنا الرجل من الإمام السجاد قال له تقول أنت غريب قال نعم أنا غريب يا ابن رسول الله قال الآن إذا عطشت وأردت الماء الناس يعطوك الماء أو لا قال نعم أنا مسلم والناس مسلمون يعطون الماء قال إذا جعت وأردت طعام الناس يعطوك أو لا قال نعم الناس يعطوني قال إذا لما تقول بأنك غريب الغريب والدي الغريب الذي أراد الماء فمنعوه حتى قتلوه عبدانا أحسين هل وافاك جدك زائرا ورآك مقطوع الوتين معفرا اللهم إنا نقسم عليك بأحزان إمامنا السجاد اللهم إنا نقسم عليك بدموع إمامنا السجاد وبأحزان إمام زماننا لا تفرق بيننا وبين إمام زماننا طرفة عين أبدا في الدنيا وعند الموت وفي قبورنا وفي مواقف يوم القيامة اللهم أرنا وجه إمام زماننا يبشرنا بسروره وبرضاه عند الاحتضار وليلة الوحشة في قبورنا وعند سؤال منكر ونكير إيانا اللهم أرنا وجه إمام زماننا يوم الفزع الأكبر ويوم العطش الأكبر ووفقنا للتمسك بأذيال ثيابه الطاهرة اللهم أرنا وجه إمام زماننا يبشرنا بسروره ورضاه وشفاعته عند الصراط وعند الميزان وعند تطائر الصحف واجعل منازلنا في الجنان مجاورة لمنازل إمام زماننا اللهم أحينا ما أحييتنا على ولاية إمام زماننا وأمتنا ما أمتنا على ولاية إمام زماننا اللهم لا تسلب منا ولاية إمام زماننا بحق محمد وآل محمد اللهم يا ربنا